وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم الحث على إخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة. استنبه على عظمة حق الوالدين وتحريم عصيتهما. استنبه على عظمة الآيات المختمة في سورة الأنعام جواز استكمال العلم للمصلحة. قوله أخرجه أيضا. هذا واضح. الواعظ المذكر الداعي إلى الله إذا رأى استكمال بعض العلم في بعض الأوقات أو في بعض المجال ويخص له في بعض الخاص هذا إله من باب المخالف. فإذا كان مع تخيفهم خلاه من يتعلق بالتوحيد والوعيد والتحليل. وإذا كان مع قوم ظالمين مفرطين كل معهم إلى حديث الرجاء حتى لا يقلقوا. قوله أخرجه عن البخاري ومسلم. البخاري رحمه الله والإمام محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن برزبة الجعفي الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد غير ذلك من مصنفاته روى عن أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم وروان مسلم والنسائي والترمذي والفرابلي راوي الصحيح. ولد سنة 94 ومات سنة 56. ومسلم رحمه الله وابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدة غير ذلك روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم وروى عن البخاري وروى عن الترمذي وابراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61. جليسابور رحمهما الله. في المثل الشيخ رحمه الله قال فيه المسائل ولم يذكرها الشارح قال وفيه غير ما ذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب خبر مبتدا محذوف تقديره هذا. خبر مبتدأ محدود تقديره هذا. قلت ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محدود تقديره هذا. وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محدود أي وبيان الذي يكفره من الذنوب. ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفره الذنوب. وهذا الثاني أضاف. قوله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن جرير حدثني المثنى وساق بسنده عن الربيع بن أنس قال الإيمان الإخلاص لله وحده. وقال ابن كثير في الآية أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. وقال زيد بن أسلم وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية قالوا فأينا لم يظلم نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك ما لم تسمعوا إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وساقه البخاري بسنده فقال حدثنا عمرو بن حفص فقال حدثنا عمرو بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا نعمة قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه. قال ليس كما تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وليحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه. قال إنه ليس الذي سألون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إنما هو الشرك. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون المعنى الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. قال شيخ الإسلام والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروف عظمه هو ظلم العبد نفسه وأنه لا أمن ولا فداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله. فلا يحصل الأمن والاعتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم. فإن من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاعتداء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يترك كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد سأل أبو بكر الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أيما لم يعمل سوى؟ فقال يا أبا بكر ألست تنصف؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ كذلك ما تجزون به. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء المطلق بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة. ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام. فإن أحاديثه كثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون فيهما مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم. بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم ولا بد لهم من دخول الجنة. هذا كلام عظيم كلام تحقيق. المقصود أن من مات على التوحيد والإيمان فهو من أهل الأمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية إنما هو الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أن يوحدوا الله وأخلصوا له ولم يشركوا به فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لكن تارة يحرمون بأنواع الظلم الأخرى فيكون أمنهم كاملا واهتداؤهم كاملا وتارة يكون معهم ظلم لهم المسلمين من معاصي أخرى غير الشرك أو ظلم للعباد لأموالهم وأنفسهم هؤلاء تحت المشيئة كما قال تعالى ولكن ما بذل أي شيء فهم عنده وقت الأمن وقصد الهداية لكن هذه السيئات التي ماتوا عليها والمعاصي لم يكن منها هم إلى تحت المشيئة لم يحصل لهم الأمن كامل والهداية كاملة بل نقص عنده منهم ونقصت هدايتهم في أدلة النصوص الأخرى والأحاديث الأخرى والآيات. فالأمن والهداية حاصلان من أهل التوحيد والإيمان لكن إن سلموا من المعاصي من كبائر الذنوب فأمنهم كامل وهدايتهم كاملة وإن لم يسلموا بل ماتوا على المعاصي والكبائر فهم تحت الأشياء وأمرهم ناقص وهدايتهم ناقص فلكنهم معادهم إلى الجنة ونهايتهم من الجنة وإن جرى عليهم مصائب والعذاب فالنهاية في الجنة كما قال جل وعلا ثم أرسل أمرك في السماء يستوي من عباده فمنهم الله لنفسه وفي أهل المعاصي ومنهم مقتصد وهو البر ومنهم شاكر ومكرر وهم المقربون حال يختار أهل الإيمان وفيهم الأدنى وأهل النفس والوسط مقتصد والأعلى الشاطئ والمقرب كلهم موعود من جنة جنة في الأرض العظيم يدخلونها لكن أهل الأمن والهداية الثانية لا خطر عليهم. أما أهل الظلم النفس بمعاصي دون الشرك فهم الذين على خطر والعفو عنهم والمغفرة معلقة بالمشيئة قد يعذبون قد ينجون نعم. تعرف هل يحتوى على الامل الاخره والابتلاء في الدنيا؟ هل يقال امل في الدنيا والاخره في الدنيا؟ الذي على الصراط المستقيم لا يامر هو بالامن والعباده امر الدنيا والاخره، لكن مراد الحاكم يعني البدايه المهمه هدايه الدنيا ويهتدي الحق ويقوم بالحق ويعمل بالحق، فاذا هدي الحق فلا يهدي الى المرء يامر الى دخول الجنه، فلهذا ينبه على رحمه الله والى هذا المقصود هدايه كامله يهتدي الى طاعه الله وفي الاخره الى الدنيا وكرامه. نعم. احسن الله اليك. الاصرار على المعاصي هل يصح ان يسمى الاصرار على المعاصي خللا في الاعتقاد؟ لم تقل قال الله ولم يسره معروف من عدم الاسراء شرط الله الاخره ان لا يسر. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه الصلاه خمسه والجمعه الجمعه ورمضان كفرت من بينهن ما لم تكن كذلك اذا كان فكذلك، وهذا مطابق لقوله سبحانه ان بيتينه كبائر مسلمه ما سلمك كالفتيه كل فيكم مسلما كريما، فاشترط في التكفير ودخول الجنه اجتناب الكذب. نعم. يسمى مسلم يسمى انه ناقص الايمان يسمى مسلم. نعم. قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القى الى مريم وروح منه والجنه حق والنار حق انزل الله الجنه على ما كان من العمل اخرجاه. عباده بن صامت بن قيس الانصاري الخزرجي ابو الوليد احد النقباء بدري مشهور مات في الرمله سنه 34 وله 73 وقيل عاش الى خلافه معاويه رضي الله عنه. قوله من شهد ان لا اله الا الله اي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطلا وظاهرا، فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما كما قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله. وقوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون. كما قال الله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله قوله الا من شهد بالحق وهم يعلمون. واما النطق بها من غير معرفه لما لها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءه من الشرك واخلاص القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالاجماع. قال القرطبي في المفهوم على صحيح مسلم باب لا يكفي مجرد التلفظ بشهادتين بل لا بد من استيقاظ القلب. هذه الترجمه تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بان التلفظ بالشهادتين كاف في الايمان، واحاديث هذا الباب تدل على فساده بل هو مذهب معلوم الفساد من المعلوم الفساد من الشريعه لمن وقف عليها، ولانه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم بالمنافق بالايمان الصحيح وهو باطل قطعا. وهذا يسر به كثير من عباد القبور وعباد الاولياء يحسبون انه اذا قالوا لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ان هذا كافر وانهم مهتدون بهذا ومسلمون، هذا من الجهل، فان احد الايمان كافر لا بد من معناه، لا بد ان يقول لا اله الا الله ويوحد الله ويخص الله بالعباده ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، انه اذا قال لا اله الا الله ويعبد القبور ويحفظ اصحاب القبور ويستغيثهم وينذر لهم اين اين لا اله الا الله هذا شرك له، فاذا اهمل اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اين الشهاده على ان محمدا رسول الله، فلا بد من العمل فقل توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا محل الايمان من اهل العلم والايمان به السنه والجماعه. ولهذا المنافقون في كثره من النار لانهم لم يعملوا إذا علم الله تحت كفار، يعني قد شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني هذا أقوى من كفر. وهكذا عباد القبور عباد الأولياء ويقال لا إله إلا الله ما دام أشركوا بالله أن قبورها وأبطلوها بالعمل نسأل الله العافية. نعم. بعض الحديث عبادة بكلام ابن القيم ماذا عندك؟ ما عندك كلام القيم؟ قوله إنما هو الشرك. يعني ابن القيم كلام القيم ما عندك بعد كلام الإسلام. نعم رحمة الله. عندك؟ إيه نعم. وانت؟ إيه نعم. إن شاء الله. وقوله إنما أشرك إن أراد الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعلم وإذا فيه المشركون من عذاب الدنيا والآخرة. وإن كان مراده جنس الشرك يقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب وشرك أصغر. وحبه ما يبغض الله تعالى حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك. فهذا فاته من الأمن والانتجاء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الشرك بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا. وقال ابن القيم رحمه الله: قوله والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة: وأينا يا رسول الله لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ذلك الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ لما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتديا. أجابهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الظلم الرافع عن الأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل ويروي الغليل. فإن الظلم المطلق السام هو الشرك الذي هو وضع العبادة في غير موضعها. والأمن والهدي المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة والهدي إلى الصراط المستقيم. فالظلم المطلق السام رافع للأمن والاهتداء المطلق السام. لا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعا من مطلق الأمن ومطلق الهدى. فتأملوا: فالمطلق للمطلق والحصة للحصة. انتهى. كلام طيب. وهو الولماء مثل قال: من وقاه الله مع الظلم كان أمنه داخل وهداية خالدة، ومن وقاه الله الشرك فله أخذ الأمن وأخذ الهداية ومعوذ من الجنة، لكنه يفوته بعض الأمن وبعض الهداية يكفينا من المعاصي والكبائر وهو تحت مشيئة الله. نعم. الله عمرك إذا قالوا مرجئة الفقهاء، أقول إذا قالوا مرجئة الفقهاء، أقول إذا قالوا مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء هذه يقولون أنا ليس لي إيمان، يقولون يعني إيمان قول وإقرار تصديق، يعني كما يقول الشرع الحنيفة وغيره. وصلاح السنة والجماعة يقول الإيمان قول وعمل، قول قلب والإحسان وعمل القلب والجوارح. صلاة من الإيمان، صوم من الإيمان، والزكاة من الإيمان، وهي عمل، والجهاد من الإيمان هو عمل. ولهذا قال جل وعلا: إنها مؤمنة الذين ذكروا هذه قلوبهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. جعل هذا كله إيمان، هذا هو الحق. فإذا ترك بعض الإيمان فرق يحفظ كثرة الصلاة على الصحيح، وطلبت أن يكون ناقص الإيمان كثرة الصوم أو الحج مع الاستطاعة أو الزكاة، يكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان معرض للوعيد، نسأل الله العافية. لا إذا قالوا إن الإيمان كامل أهل الجنة فهو خلاف مطلق. أما إذا قالوا أن لا يستحق الجنة وأن الإيمان ليس بالكامل على خطر فهي سنة، لكن إذا قالوا أن ليس من الإيمان وأن الكمال من ضرب فهذا غلط عظيم. وفق الله المحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجها عبادة بن الصامت بن خيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات قبل سنة 34 وله 72 وفي العهد إلى خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله من شهد أن لا إله إلا الله أي من تسلم بها عارفا لمعنى آمنا بمقتضاها راقلا وظاهرا. فلا بد بالشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قوله إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وأما النطق بها من غير معرفة لمعنى ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإطلاق القول والعمل قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح فغير نافع بالإجماع. هذا الذي قال المؤلف هو الحق، فإن عباد القبور يقولون هذا والمنافقون يقولون هذا، حتى البعض لعدم العلم واليقين والصدق. لا بد في قولها من العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله من شهد الحق وهم يعلمون، ولو معناها من يحب الطاغوت ومن فقد استنزل بالعروه فقد انصاب له. لابد ان يقول ويعمل، من قال لا انه وحد الله وكرم ما فينا بدون من دون الله حرم ما فينا بدون الله. لو يلحن معناها وانها تنفشي وتبطله وتشوف العباده لله وحده، ولو من اعتقاد هذا المعنى والعمل به، فاذا قالها ويعبد القبور ويستعيذ من الله ما نفعل، وإذا قالها وهو يجحد ما أوجب الله وما أعظم الله ما نفعه. فلا بد أن يقولها ويعمل بمقتضاها من توحيد الله والإخلاص له والتوحيد الإشراك به والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله والحذر من ما نهى الله عنه ورسوله. فإذا قالها عن إيمان وصدق نفعته. فإن كان مات على التوحيد والإيمان فلم يرع ذلك بالمعاصي صارت له جنة من أول واحد. أما إن مات على جنة المعاصي لم يتب هو تحت مشيئة الله، لكن من أهل النجاة بسبب التوحيد، لكن لو تحت المشيئة كما قال الله سبحانه ويغفر ما دون ذلك من يشاء. والخلاصة أنه لا بد في الشهادتين من الصدق واليقين والعمل بمقتضاهما. أما مجرد قول الشهادتين وهو يعبد غير الله أو يحب الدين أو يجحد ما وجب الله أو يجحد ما حرم الله ما ينفع هذا. فالمنافقون يقولون لها وهم من ترك الأسئلة من النار. وعباد القبور كثيرون يقولونها وهم أكثر الناس كعباد النبوي وعباد الرشيد وعباد الشهادة وعباد الأسلام. نعم. قال القرطبي في روحه على طائر مسلم باب لا يكفيه جرد التنكر بالشهادة بل لا بد من استيقاظ القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين بأن التنكر بالشهادة كافي في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة من وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويق النفاق والحكم المنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قضى انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا وهو قوله من شهد، فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت عن علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي وهذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتفاوتها، فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين جميعهم انتهى. وما لا إله إلا الله لهذا بين التوحيد الذي يقبلنا عليه عباد الأوثان، وشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله يقبلنا عليه النصارى واليهود، لأن اليهود أنكروا عيسى كذبوه والنصارى غلوه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ورسوله، عبد الله ليس هو الله ولا ذلك ورسول ليس كما تقول اليهود انه ولد بغي وليس الرسول. وهكذا إمام الجنة والنار أخذ ما عليه الوحيديون من إنكار البعث والنشور والجنة والنار. هذا الحديث كله يبين جميع الأديان الباطلة، الذي جميع الأديان الباطلة وبين أنه لا بد من هذه الشهادة. فلو شهد بأن فيه باع كذا أو استدان كذا أو فعل كذا وهو لا يعلم فما شهد فيه الباطل ولو ريال واحد. الشهادة لا تقول عن حين، فكيف إذا كان الشهادة بالتوحيد والدين أو أعظم؟ ولهذا قلت إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فاعلم انه لا اله الا الله. المقصود ان كثيرا من هؤلاء الجهل المشركين يقولون بأسئلتهم ما لا يعقلون ولا يفهمون، وهكذا المرجئه التي تقول ان من زرع قول يكفي او تصيح فيه هذا من اقوال البعض. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ. من قال انتم تقولون ان أن الأمة أنها تقول ما لا تعلم، وأنهم يقولون الآن على قصد الحرام أنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله ويشهدون بهذه الشهادة وهم لا يعلمون معناها، كيف يقولون هذا؟ نعم ما أظن لو علموا لفاتهم، لو علموا معناها ما عبدوا البدوي وزينب وطريق عبد القادر، لو علموا معنى لا ما تعلم شيئا. نعم السلام عليكم ورحمه الله. نعم. المسلم الجديد او الرياضه بالدخول في الاسلام نقول له خف اولا واعلم. تعلم يعلم. وقبل ان يدخل الشهاده في رمضان. رمضان معناها حتى يتبين. قبل ان يدخل. لا عندي عندك تعليم، عندك تعليم ان شاء الله. اي معنى لا اله الا الله، معنى معبود حق الا الله، وانا ما اساله عباد القبور وعباد الاصنام. وش ولو قال لا اله الا الله. كل الناس يقول لا اله الا الله وسبحان الله وانت يا محمد خير الناس وانت وانت وكذب وكذب وكذب. أحمد الله بخوفه ورجاءه ومحبته والصلاة ويؤمن بأن الله جل هذا وحضر هذا ولا يصور، ما يصور الإنسان المسلم كون الله يصف به هذا التقدير لا يشهد له، لا يمكن يصور الحق على الحق. نعم. لأن الإيمان يحفظ إلى الأمل الإيمان الصادق. نعم. وما لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهو في غير موضع من القرآن ويأتيك في قول التقائه الصريحة قوله وحده تأكيد للإثبات لا شريك له تأكيد للذي قاله الخالق كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني وقال وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فأشار ورسل عليه بقوله أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وتضمن ذلك نفي الإله وتضمن ذلك نفي الإله تاما سوى الله وهي العبادة وإثباتها لله وحده لا شريك له والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويقرره ويشهد إليه فالعبادة بجميع أنواعها إنما تصدر عن تألُّه القلب بالحب والخضوع والتذلل رغدا ورغدا وهذا كله لا يستحقه إلا الله تعالى كما تقدم في أدلة هذا الباب وما قبله وما ضرب من ذلك شيئا غير الله فقد جعله لله ندا لا ينفعه مع ذلك قول ولا عمل. ذكر كلام العلماء في معنى لا إله إلا الله قد تقدم سلام ابن عباس وقال الوزير أمر المظفر في الإصلاح قوله شهادة أن لا إله إلا الله يحتضي أن يكون الشاهد عالم بأنه لا إله إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال واسم الله مستفع بعد إلا بحيث أنه الواجب له إلهية فلا يستحق غيره سبحانه قال والجملة الزائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فإنك لما نبيت الإلهية وأثبت الإجابة لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله قال ابن القيم في البدايا ردا لقول من قال إن المستثنى مخرج من المستثنى منه قال ابن القيم بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمه فلا يكون داخلا في المستثنى إذ لو كان كذلك لم يكن الرجل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله لأنه لم يثبت الإله مثل الله تعالى وهذه أعظم كلمة تضمنت في الورع نفي الإله عما سوى الله وإثباتها له بوصف الاتصاف فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا الله إله ولا يستريب أحد في هذا البتة انتهى بمعنى والمعنى المسلم ينفي وحكمه يعني الاله باطل سوى الله فيبين ما فيه عن غير الله وهكذا حكم خاص يحكمها بحق غير الله باطله حق لا حق معنى ان الله يعني هو المستعبد هو المعبود بالحق والالهه الاخرى معبوده بالباطل. نعم. من بطلان عباده غير الله هو الحق ذاته الله وحده ترجع تطلق احسن الله اليك قول على ما كان من صلاح الرسائل يعني من تكفير الرسل او من مخالفه ليش تقول قول على ما كان من صلاح الرسائل لا إله إلا الله. أمن أو على رأي الناس ولا تؤمن. أنا أقول حالي إن ما كان الصحيح هو من الجنة لكن كان قارئا من الجنة الجنة على الجنة من أول وهلة وإن كان عنده ذنوب فهو من الجنة لكن قبل يرفع عنه وأن يحاسب ويدخل النار بذنوبه ثم يخزن هؤلاء الفقير والصحيح كما قال سبحانه خير وما بينه من يشاء لكن له النجاة. لهم النجاة لكن النجاة ترى قد تكون من أول ولا وترى تكون النجاة بعد تفصيل والتفصيل لما نقع عليه من المعاصي والكبائر. نعم. أحسن الله عليك. شكرا. نعم. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. شكرا. كذلك يا سب الله وسب الرسول ولو وجح كفر وهكذا لو جرح لغير الله او سجد لغير الله احسن الله عليك الشيخ من قال لا معبود معناها لا معبود بحق بهذا الوجود فقيدها بهذا الوجود هل في ذلك الشيء الا الله يعني قال مخبوط من الرسول ان كان مخبوط ان المعنى ان المعبود بالحق لا هو ناخذ هذا ناخذ ذلك لكن اذا قلت قصدنا ما له من سببه قد يقع على نور الحق والله واحد ابدا فلا صحيح الا عبر بعض عن الوجود يعني ما لا من يستحق عباده غير الله وليس مقصود ان هناك من يستحق ما هو احلى ما هو مقصود ما ليس هناك من يستحق العباده الا الله لا موجود ولا معلوم كل معلوم نزل على ما يستحق لان لا يكون معلوم لا يزال موجودا معلوما بالحق سبحانه وتعالى. وقال أبو عبد الله يقصد بحق الله لا يقول الوجود لا يقول الوجود وقال أبو عبد الله يقصد في تفسيره لا إله إلا الله إلا ما قول إلا هو وقال الزمخشري الإله من أسماء الأدلى في الرجل والمرأة يقع على كل معبود بحق أو باطل ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المعلوم والمعلوم هو الذي يستحق أن يعبد. وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المحبوب له غاية القدوة. قال فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأله القلوب بحبها وترضى له وتذل له تخافه وترجوه وتنيب اليه في شدائدها وتدعو في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وترجع اليه وتطمئن بذكره وتسكن الى حبه وليس ذلك الا اهله وليس ذلك الا وليس ذلك الا الله وحده. كل يقول هذا مكروه ولي يدعو اليه وتوكل عليه وسائقهم بحب الحب يذكره وتشيره والعباد كل هذا هو وحده سبحانه وتعالى ولا أحد يستحقها سواه لأنه هو الذي إليه المجيء وهو قال عربي في مفرد الخلوق ومسك الأمور وهو من يده النجاة والسعادة وبدء الأسنان. ثم عبد قوله وليس ذلك إلا الله وحده ولا إلا لله وحده يقول هكذا وهذا ليس ذلك إن الله هو الذي يصل هذه الأمور وليس هذه الأمور إلا لله وحده فلعلكم لا وليس ذلك إلا الله وحده يعني إلا شعلت ذلك هذا الذي يستحق عن الامور الا الله وحده ما له واحد متقدم. ولهذا كانت لا اله الا الله اصدق الكلام وكان اهلها اهل الله وحده والمنكرون لها اداءه واهل غضبه واهل غضبه ونقمته فاذا صح بها كل صح بها كل مساله وحال ولو واذا لم يصح فالعدل فالفساد لازم في علومه واعماله. وقال ابن القيم الاله هو الذي تاله القلوب محبه واجلالا وانابه واكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب الاله هو الذي يطاع فلا يعطى هيبه له واجلالا ومحبه وخوفا ورجاء توكلا عليه وسؤالا منه وتعالى لا يسمع هذا كله الا لله عز وجل. فمن اشرك مخلوقا في شيء من هذه الامور التي هي من خصائص الالهيه كان ذلك قدحا في اطلاقه في قول لا اله الا الله ونقص في توحيده وزاد فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. قال البقائي: لا إله إلا الله، أي انتفاء عظيم لن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم. فإن هذا لأنه أعظم الذكر المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو شأن فعل. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب من ألا إلها أي عبد عبادة، من ألا إلها أي عبد عبادة. قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم. فدلت لا اله الا الله على نفي الالهيه عن كل ما سوى الله تعالى كائن ما كان، واثبات الالهيه لله وحده دون كل ما سواه. وهذا هو التوحيد الذي ذهب اليه الرسل ودل عليه القران من اوله الى اخره، كما قال تعالى عن الجن: قل اوحي الينا انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدني الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا. فلا إله إلا الله لا تنفع إلا من أراد مدلولان فيه إثباتا واعتقد ذلك وقبله وعمل وقبله وعمل به واعتقد ذلك وقبله وعمل وعمل به. وأما من قال من غير علم واعتقاد وعمل فقد تقدم كلام العلماء أن هذا جهل صرف فهي حجة عليه بنارين. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معنى. وقد أوضح الله ذلك وبينه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتابه المبين: فما أجهل عباد القبور بحالهم وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوه جحدوا لا إله إلا الله من لفظ ومعنى. وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوا أمانا. فتجد أحدهم يقولها وهو يأله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من انواع العباده. بل زاد الشرك ما لا شرك العرب بمراتب. فان احدهم اذا وقع في شده اخلص الدعاء لغير الله تعالى ويعتقدون انه اسرى فرجا لهم من الله. يعني المشركين المتاخرين من الشده بالامور اخلص العباده لغير الله العظيم ويرى انها اسرى فرجا من الله ولا هو اعظم من شرك الاولين. والأول في حال الشدة يخلفوا لله العباد. بخلاف حال المشركين الأولين فإنهم كانوا مشركون فرقا. أما في الشدائد فإنما يشركون لله وحده، كما قال تعالى: فإذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. فبهذا يتبين أن المشركين لهذه الأزمان أجهلوا بالله وبتوحيده من مشرك العرب ومن قبله. وقوله هو ان محمدا عبده ورسوله. بركه. حول الشفاعه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد. قال رحمه الله تعالى: وقوله هو ان محمدا عبده ورسوله اي شهد بذلك وهو معروف على ما قبله على نيه تكرار العامل. وما للعبد هنا المملوك العابد وهي انه مملوك لله تعالى والعبوديه الخاصه والطوع، كما قال تعالى: اليس الله بكاف عبده. فاعلى مراتب العبد العبوديه الخاصه فاعلى مراتب العبد العبوديه الخاصه والرساله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولي كما قالت النظر والنظر انما انا عبد تقول عبد الله ورسوله. فأسهم مقالات العبد أن يكون عبد لله مقيم قائما بحقه جل وعلا. هذا أثر المقالات. نعم. وأنه لما قال عبد الله يدعوك أن يكون عليه بذلك. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما الربوبية والإلهية فهما حق الله تعالى لا لا يشركوا في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله وتابعتين صفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بكثرة متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه لصرفها عن مدلولها والخزوف عن الامتياز لها مع صراحها. فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنونها وذكر وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد سائلا من كان والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك والله المستعان. وروى ذلك مثل ما قال الشيخ فإن أصل بأن عبد الله ورسوله أخفى يمنع الإفراط والتفريط كونه عبد يقتضي ألا يغلى فيه عبد عباد الله حيث يوم يقدم من دون الله ولا أن نعتقد فيه شيئا ما نعمل فيه. وفن رسول الله يجب الإطاعة والامتثال وعدم التفريط في طاعة عليه الصلاة والسلام. فلا غلو ولا تفريط لا إفراط ولا تفريط. يجب أن يعتقد أنه عبد الله وأن يغلى فيه ويجب أن يطاع ويتبع الأمر. وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أن تأتي ورسوله سميته المتوكل ليس بفظ ولا غني ولا فخار من أسواق ولا يجزي بالسيئات مثلها ولا فيها هو يتجاوز ولنقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة لأن يشهد أن لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع سعدا يقول مثل ما قال ابن سلام قوله أن لا يستحق الله ورسوله هي لأنها مائلة وقال يقول أن العودة والمعودة يعني المائلة عن الحنيفية لأن الأبي كلها باطلة يهودية نصرانية مجوسية غيرها كلها باطلة وليس هناك ملة سليمة إلا حنيفية التي مالت عن الأديان وأوجدت عنها وصدفت عنها إلى إفراط العبادة بغير الله وحده هي قيمة في نفسها ما إلى عن غيرها. ولأولي هذا جل وعلا قال جل وعلا وذلك دينه قيمة دينا قيما يذكر دينا قيما فدين الله القيم ومن الحنيفية التي هي خلاف اليهودية والنصرانية أو الشيوعية قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله أي خلاف لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله خلقه من أنثى بلا ذكر كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فليس ربا ولا إله سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم الإنسان في الماضي قضية قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبر بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعد حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينكرون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له قل فيقول وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. ويشهد المؤمن ايضا ببطلان قول اعدائه اليهود انه ولد بغي لعنهم الله تعالى فلا يصح اسلام احد علم ما كانوا يقولونه حتى يرضى عن قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام ويعتقد ما قاله الله تعالى به انه عبد الله ورسوله. قوله عبد الله رد على النصارى الذين اندحوه قوله رسول الله رد على اليهود الذين انكروا رسالته وزعموا انه ولد بغي قاتل الله الطائفتين ولعنهما. هو عبد الله ورسوله كما ان محمد عبد الله ورسوله والرسل هكذا كلهم عباد الله ورسول الله، ليسوا بآلهة وليسوا بكذابين، فصادقون مصدقون، هو رسول الله أرسلهم الله إلى عباده، فوجب على العباد تصديقهم وطاعتهم واتباع من جاءوا من الهدى واعتقاد أنهم عبيد لله ليسوا آلهة، بل عبيد لله خلقهم كما خلق غيرهم سبحانه وتعالى. قوله وكلمته إنما سمى عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، كما قاله السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرجعة الجامية: ما الكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن؟ فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، ولكن بكن كان. فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا، وكذب النصارى والجميع على الله وكذب النصارى والجميع على الله في أمر عيسى انتهى. قوله ألقى إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناتئ عن الكلمة التي قال له كن، فكان والروح التي أرسل بها هو والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام. وقوله وروح منه، قال أبي بن كعب: عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله يا لسر ربكم، قالوا بلى، بعث الله إلى مريم فدخل من فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ: ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي أنه مكون ذلك وموجده بقدرته وحكمته. قال شيخ الإسلام: معنى أن روح عيسى روح من الأرواح التي خلقها، روح شريفة خلقها جل وعلا وبعث بها جبرائيل إلى مريم، فحملها بإذن الله يعني نصح، فعيسى عبد الله ورسوله والروح من الله التي خلقها ورزقها. نعم. قوله ما يكون الله عنه فدخل من فيها كل واحد. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع عن نفسه معنى أنه يظهر بها مثلها لك من فيها أو من جيبها كما جبت الأخرى، أن نصنها تصار بفرق إن تصرت بفرق فحمل بإذن الله المقصود ان النقره سفرت بفرق. نعم. فيه يعني فرق في الرحيم، فيها يعني مريم. قال شيخ الإسلام: المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات، وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوط. وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهما السلام وأرواح بني آدم، امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين: أحدهما أن تضاف إليه بكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم: سماء الله وأرض الله، فجميع المخلوقين عبيد الله، وجميع المال وجميع المال وجميع المال مال الله. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به مما من يحبه ويأمر به ويرضاه، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره، وكما يقال في مال الخمس والفيح: هو مال الله ورسوله ومال الله ورسوله. ومن هذا الوجه: فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوه أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، تلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه إنسان ملخصا. والمعنى أن الإضافة إضافة خلق وإزال، فجميع المخلوقات كلهم مخلوق لله، خلق الله وأرض الله وسماء الله. والقسم الثاني إضافة تشريف مع الخلق، إضافة تشريف وتكريم كناقة الله وبيت الله ورسول الله. قوله: والجنة حق والنار حق، أي شهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حقا، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد. هذا كان موجودة ولا يزال تعمل فيها والإعداد فيها لأولياء الله، والنار موجودة ولا تزال أيضا بسبب عذابها ونكائها، نسأل الله العافية. قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط. وفي رواية: أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم بالدرجات. قال القاضي: أيضا ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في خديجة، فيكون له من الأجر ما يرجح، ويكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. هذا ليس شيء حديث الرائي تفسر بما يوافق الأحاديث الأخرى والآيات، وأن دخوله الجنة إذا قال هذه الأمور عن صدق وعن إخلاص وعن سلامة من الشرك دخل الجنة. أما إذا قالها رياء ونفاقا ما ينفع، لأن النصوص تفسر بعضها بعضا، إن المنافقين إلا جاءت إلى النار. هذه الذي شهد هذه الشهادة عن صدق وعن إيمان وعن عمل ادخلوا الجنة. أما لو قالها عن نفاق وعن رياء أو قالها ثم جاء أتى بما يحبطها من الشرك أنت منها، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان عنهم. فيجب حمل الآيات والأحاديث على ما يوافق الأحاديث الأخرى والآيات الأخرى، فإن النصوص تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فلا يجوز ضرب بعضها ببعض. فإن كتاب الله كتاب الله لا يتناقض، وكان سنة الرسول لا تتناقض، فلا بد من تفسير هذا النص بالنص الآخر والآية بالآية الأخرى. فلو أن الإنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عيسى عبد الله ورسوله، وجنة حق والنار حق، ويكذب أو أتى بمحبط ومسلم من الشرك لم يدعه ذلك. فالمنافقون يصلون مع الناس يذكرون الله ويصومون وقع عليهم تكاسل النار، لأنهم أتوا بهذه الأشياء عن غير عقيدة عن غير إيمان، وإنما قالوا رياء ومجاملة وليسلموا من القتل. ولهذا قال فيه سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مجادلين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا يسمع عندهم هباك. قال: إن المنافقين في البدر أسفل من النار ولن تجد لهم نصيبا، فهم والعياذ بالله يقولون ما لا يفعلون ويقولون ما لا يصدقون فيه. فهكذا من شبهه من النصوص التي تكون في فضل التوحيد أو في فضل الصوم أو فضل الصلاة أو فضل الزكاة أو فضل الصدقة، كلها تفسر بالنصوص الأخرى الدالة على الصدق والإخلاص والإيمان، وأنه أتى بهذه الأعمال عن إيمان وعن صدق. فإذا كان له ذنوب ذنوب معاصي فتنوتت كما قال تعالى: ويذكر ما دون ذنبه، لكن عنده توحيد صادق وإيمان صادق، لكن مات على المعاصي يأتي النقص الآخر ويذكر ما دون ذنبه، فإن مات على توبة وعلى صدق وعلى إخلاص ومن الجنة من أبو الوحي. وفق الله جميعا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في فتح المجيد: ولهما في حديث اكبال فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: ولهما في حديث اكبال، ولهما عهد البخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل اخرجه الشيخان: وعزان بكسر المهمله بعدها مثناه بوقيه ثم موحده، ابن مالك بن عمرو بن الاجلال الانصاري من بني سالم بن عوف،

فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أو على ذلك التوحيد والإخلاص فأرادته، وقول إثناء الذنوب حتى أحرق الجارح، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، لا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف القول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص في القلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو الناهم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، فإذا كثرت الذنوب دخل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القران واستبشر بذكر غير الله واطمأن الى الباطل واستحلى الرفث ومخالطه اهل الغفله وكره مخالطه اهل الحق، فمثل هذا اذا قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفئه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في الذنوب وصدقته الاعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهما ابو بكر رضي الله عنه بكثره صيام ولا صلاه، ولكن بشيء وقر فيه قلبه، فمن قال لا اله الا الله ولم يكن بموجبها فاستنزل مع ذلك ذنوبا ولم يكن بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب اضعفت صدقه ويقينه، وضاف الى ذلك الشرك الاصغر العملي، فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنه ومات مصرا على الذنوب، بخلاف يفوزها بيقين وصدق، فانه اما الا يكون مصرا على سيئه الاصل، ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها اما انهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات او لرجحانها، او قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقبلها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم، انتهى ملخصا. وهذا الكلام يوضح أن الأحاديث المطلقة يجب أن توصف بالأحاديث والآيات المقيدة، وهكذا الشأن بجميع الفضائل وأخبار الفضائل والتضليل والتضليل كلها تفسر بالآيات والأحاديث المحكمة المقيدة، لأن ثبت عن الأحاديث الصحيحة وفي القرآن الكريم ما يدل على أن بعض أهل التوحيد يعذبون ما يصيب الناس من عقوبات بسبب اقتراف السيئات والإصرار عليها. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يغفر الكتب ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، ما دون الشرك من أهل التوحيد. فإذا كان أتى بالتوحيد الخالص المتضمن التوبة من جميع السيئات فهذا يدخل الجنة من أول واحد. أما إذا أتى بشرك غير التوحيد ولكن مع اقتراف السيئات والمعاصي فهذا تحت الأشياء، ولا يكون من أهل النجاة مطلقا، بل إن عفى الله عنه دخل الجنة ولا عنه بقدر المعاصي التي مات عليها لم يكن منها. فالمقصود أن النصوص المحكمة هي التي تفسر هذه النصوص المطلقة في الأعمال وفي التوحيد، فمن مات على التوحيد الخالص الصدق والإخلاص تضمن هذه توبته وندمه واطلاع على سيئه فهذا جنى من اول واحد. وهذا يوضح ان الاحاديث المطلقه يجب ان تفصل بالاحاديث والايات المقيده. وهكذا الشان في جميع الفضائل واخبار الفضائل والترغيب والترغيب كلها تفصل بالايات والاحاديث المحضنه المقيده. لان ثبت عن الاحاديث الصحيحه وفي القران الكريم ما يدل على ان بعض اهل التوحيد يعذبون ويصيبهم ما يصيب الناس من عقوبات بسبب اقصار السيئات والاصرار عليها. ولهذا قال جل وعلا ان الله لا يرضى الكفر وهذا وما دون ذلك لمن يشرك ما دون الشرك من اهل التوحيد. فاذا كان اثر التوحيد الخالص المتضمن التوبه من جميع السيئات فهذا يدخل جميع من اول واحد. اما اذا اتى بشيء غير التوحيد ولكن مع اقصار السيئات والمعاصي فهذا تحت الاشياء وليس من اهل المجاز مطلقه. بل ان عفى الله عن دخل الجنه ولا عزي بقدر المعاصي التي مات عليها لم يكن منها. فالمقصود ان النصوص المحكمه هي التي تخص هذه النصوص المطلقه في الاعمال وفي التوحيد. فمن مات على التوحيد الخالص بصدق واخلاص تضمن توبته وندمه واقراءه من السيئات فهذا جنى من اول واحد. اما اذا كان التوحيد والذكر ولكن هو مصر على السيئات وذكر الكبائر فهذا تحت مشيئه الله لا يدخل جنى من اول واحد بل هو على خطر. فقد يدخل ويرفع عنه وقد يعجل على قدر معاصيه ثم بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار. الكافر يشرك الى محض التوحيد اما الكافر هذا وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رشد وغيرهم قلت وبما قرره شيخ الاسلام تجتمع الاحاديث. قال وفي الحديث دليل على انه لا يكفي في الايمان النصح من غير اعتقاد وبلاد وفيه تحريم النار على اهل التوحيد الكامل وفيه ان العمل لا ينفع الا اذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبيه قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من ايمان اي من اعمال الايمان التي هي من اعمال الجوارح فيكون فيه دلاله على ان الاعمال الصالحه من شرائع الايمان. والدليل على انه اراد الايمان ما قلناه ولم يرد مجرد الايمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والاخلاص في قول لا اله الا الله ما في الحديث نفسه من قوله اخرجوا ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضه فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط يريد بذلك التوحيد المجرد من الاعمال يريد بذلك التوحيد الا التوحيد لم يعملوا خيرا قط يعني الا يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى عليه السلام يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يأتون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وأمرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن كنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي صحابي جليل وأبوه كذلك. تصغر أبو سعيد في أحد وشهد ما بعدها مات في المدينة في سنة 63 أو 64 وقيل سنة 74. قوله أذكر أي أثني عليك به وأدعوك أن يسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله في أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله أولاد جهال متوسط متصوفة فإن ذلك بدعة وضلال. فإن ذلك هي عليه العلم لم يصور الله الله الله الله هو ليس بإله فمنكر وبدعة إنما المشروع يقول لا إله إلا الثانية لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا هذا توحيد. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع

والنفى التطانيف كالمستدرك وتاريخ وتاريخ نسابه وغيرهما ومات سنة 45 وللترمذي وحسنه صلى الله وسلم على نبينا محمد. وهذه البطاقة صاحبها كان الإخلاص والصدق الذي نهى الذنوب والسيئات فبهيها ربيعا هذه قاعدة من باب التوحيد الخالص والصدق والاستقامة الذي حفظ التوبة من الذنوب والإقلاع منها فإن الله يكفر في الجنة وما من أتى بلا إله إلا الله مع إصاء المعاصي والكبائر هذا هو تحت المشيئة قامه معلق أجره الله وأعمال صالحة واجتهاد الخير ولم يعجب على أجر معاصي المقصود أن رجحان التوحيد بالسيئات مع التوبة والصدق والإخلاص الذي ينهى الله به الذنوب أما مع الرفع والإعراض والإصاء على المعاصي فصاحبه تحت المشيئة مثلما قبل الله عز وجل ويغفر الله دون ذلك نسأل الله لجميع التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث وقد رواه الترمذي بتمامه فقال عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنك لو أتيتني الحديث الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سوى بفتح المعملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ كان ضرير الفقر روى عن قتيبة وهنادي والبخاري وخلف مات سنة 79 وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمه عشر سنين فقال له اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة مات سنة 92 والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه وهذا لفظه ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة رواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها والضم وإشهار فهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى وذلك هو القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة إلى أن قال فإن كمل التوحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية ومن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإذلالا ومهابة وخشية وتوكلا وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوفوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقرابها بخطايا أتاه بقرابها مغفرة ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده فإن التوحيد الخالص الذي لا يتوبه الشرك لا يبقى معه ذنب لأنه يتضمن من محبة الله وإذلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض فالنجأزة عارضة والدعاء في أولها قوي انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد المقصود من هذا أن أشاد ربه بالتوحيد الخالص لا يبقى مصرا على خلية إذا يكون هذا التوحيد الكامل فاشل للسيئات كمن تاب من الذنوب توبة صادقة فإن التوحيد الخاص يقتضي عدم الإقبال على السيئات فيكون له رفض سائل وثم من لقي الله بشوره فيحصل على الأرض كما عندنا الأدلة ومن أصر على السيئات يبقى معلقا إن شاء الله غفر له إن شاء حذر لقوله جل وعلا ويغفر ما أدلته لمن يشاء. أما من جاء بالتوبة الصادقة أو بالتوحيد الخالص عند الموت الذي ليس معه إصرار على سيئة فإن هذا يمحى بالسيئات وتغفر له خطايا بصدقه بتوحيده الذي صار بمعنى التوبة الصادقة التي يمحى بها الذنوب والخطايا. ولهذا الحديث الصحيح لا بحق فمن لقى الله بالتوحيد وما حق التوحيد لقي الله ذكره الله المغفرة والعفو لأن حق التوحيد ألا يصر على كل أجر وأن يتوب إلى الله من سيئاته وأخطائه وأن يؤدي فرائض الله ويدعم حرم الله. هكذا المؤمن كل ما قوي توحيده صار هذا التوحيد ناهيا للسيئات قاضيا عليها بسبب الصدق والإخلاص الذي لا يشبه شرك لا صغير ولا كبير ولا خفي ولا ضائع فيكون فيترتب على ذلك التوبة الصادقة والندم والإخلاء وعدم الإصرار فيكون هذا التوبة ناهيا للسيئات إلى زيادة التوبة النصوح التي تابها عند موته أو قبل موت الولد في عقدة بهم. نعم. وفي ذلك حديث كفر بكلام تبعي. نعم. يتكلم خبر يتكلم خبر عن الغيالي ويتكلم خبر عن الغيالي فإذا تاب العبد من كبائر الذنوب توبة صادقة محى الله عنه سيئات الصغائر. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعه كرم الله وجوده ورحمته ورد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب وعلى المعتزله القائلين بالمنزله بين المنزلتين وهي الفجور ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول اهل السنه انه لا يسلب عن اسم الايمان ولا يصاب على الاخلاص بل يقال هو مؤمن عاص او مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنه واجماع السلف الامه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما اوتي برسول الله صلى الله عليه وسلم اتي به الى سدره المنتهى فرقي ثلاثا رقي الصلوات الخمس وخواتم سوره البقره وغفر لمن لا يشرك بالله من امته شيئا المحرمات رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره. واخرج الامام احمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن انس بن مالك قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه هو اهل التقوى واهل المغفره. وقال قال ربكم انا اهل ان اتقى فلا يجعل معي اله فمن اتقى ان يجعل معي اله ان كان اهلا ان اغفر له. قال المصنف رحمه الله فاما الخمس اللواتي في حديث عباده فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث إقبال تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين وفي أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا من يقولها يقف ميزانه. وفي إثبات الصفات خلافا للمعطلة وفي أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث إقبال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط فيه مسائل. يعني لا بد من التحقيق قولها باللسان لا يكفي لا بد من تحقيق الإخلاص لله وعدم الإصرار على ما نقده بهذه الكلمة فإن حقها أداء فرائض وترك المحارم فالإصرار على فعل المحارم يربح فيها ويضعفها ويكون صاحبها معظم من الوعيد. فإذا تاب توبة صادقة وأتى بالتوحيد الخالص زاد موجب النار وحصل له موجب المغفرة من التوحيد الخالص والتوبة الصادقة. فيه مسائل والأولى ساعة فضل الله والثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب الرابعة تكفير الآية الثانية والثمانين في سورة الأنعام الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث أو بعده السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث إكبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين السابعة التنبيه بشرط الذي في حديث أسماء. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون التنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه لإدخال عبدين المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يقف ميزانه. العاشرة النص على أن الأراضين سبع في السماوات. الحادية عشرة أن لون النوم ما رأى. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشاعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إثبان فإن الله حرم على النار إن قال لا إله إلا الله. يستوي بذلك وجه الله أنك تكفر ليس قولها في لسان. أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث إثبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. أنه كفر. يلتهي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك. نعم. كفر بالله. وليس قولها في لسان. لابد يلتهي بوجه الله يعني بجمال الإخلاص كمال إيمانك. قالها عن صدق وإخلاص يلتهي بوجه الله ليس معها ذكر. على الشرك ما قالها في الإخلاص. ولكن يبتغي بوجه الله على الحقيقه بشيء الشرك ولا يكون مخلصا ولا يكون قد ادى حق حقها الا اذا ترك الشرك على فطرا واخلاصا وادى معناها هو ترك الشرك قليله وكثير. نعم. ثم انا حديث يا موسى لو ان السماوات السبع وعامرهن غير صحيح. نعم. لا الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدين الله ورسولين. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان في الجنة والنار. الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. باب من حقق التوحيد. كل هذه المسائل واضحة من الأحاديث والمفهوم من هذا كله أن التوحيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى ينكر السيئات وحاط الخطايا إذا حقق وصحبه إذا حققها لشيء إذا حققه لإتمام الكبائر أو القوة الصادقة فأخذ الله له سيئاته وأدخله في الجنة. أما إذا أضعفه بالمعاصي والإصرار عليها صار توحيدا ناقصا لم يؤدي حقه فلا يحصل لها ما وعد بهم مخرجين لهم الجحيم والنار. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب اي ولا عذاب. قلت تحقيقه تخليصه وتضحيته من شواهد الشرك والرجاء والمعاصي. قال الله تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف ابراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغايه في تحقيق التوحيد. الاولى انه كان امه اي قدوه واماما معلما للخير وما ذاك الا لتكميله مقام الصدر واليقين اللذين تنال بهما الامامه في الدين. الثانيه قوله قانتا قال شيخ الاسلام الخلوص دوام الطاعه والمصلي اذا صال قيامه او ركوعه او سجوده فهو قانت. قال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت قال العلامة ابن القيم الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه انتهى. الرابعة أنه ما كان من المشركين أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قلت أوضح هذا قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى إذ قالوا لقومه قاله ابن جرير رحمه الله تعالى إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبي آثر وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد وهو البراءة من الشرك واهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم. فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله ان الواجب على المؤمن ان يحقق التوحيد حتى يستحق الجنه والسلام من كل شر. ولهذا قال رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنه بسبع اشهر. وتحقيقه وتحديثه تصفيته من شرور الشرك والبدع والمعاصي. لحل خلق توحيده من شرور الشرك الاصغر والاكبر هو من البدع والمعاصي صار محققا لتوحيده وكان من ائمه المتقين من الابرار او من السابقين. لان الشرك كان اكبر الا في التوحيديه وان كان اصغر الا في شماله الواجب. ولان البدع تقدح التوحيد يعني مبتدع مثقف كان التوحيد كان الاسلام ما كان يحتاج يكمل. والمعاصي تنقص ايضا الايمان تضعف الايمان. فإذا سلم الله العالم من الشرك كله ومن البدع والمعاصي كمل إيمانه واستقام إيمانه وكان إيمانا صافيا ونحصا من شر. وهذا وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به لعلمه وفضله ونبوته ورسالة عليه الصلاة والسلام. قد وفقه الله ويسر له الصبر واليقين أن الذين به ما كنا نعمل كما قال جل وعلا في بني إسرائيل وجعلنا يعنا يعبد أمرنا لما صبروا وكانوا بآخرين يوقنون. وخلال سن أمة لأنه كان يعلم الناس وحده استقام على الحق وحده وصبر على الوالد فصار إماما ولا من أكراه. فهو إمام لنبوته ورسالته وصبره ويقينه وإمام لكونه معلما للخير قال به وحده قبل أن يسمع أحد معه. ثم أسلمت ابنة عمه سارة وتزوجها ثم بدأ أخيه لوط وجعله الله نبيا ثم أسلم الناس بعد ذلك. ولكمال إيمانه وكمال يقينه اعتزل أباه وقومه في ذات الله عز وجل. نعم. الله يحفظك. قل تعالى والذين تعالى. يوم مكرمة. نعم. قال المصنف رحمه الله في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة لئلا يستعد سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المتركين حنيفا لا يمين يمينا ولا شمالا كثير العلماء المكسورين ولم يكن من المشركين خلافا لمن كسر سوادهم وزعم أنه من المسلمين انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم إلى أنه كان إماما يبتدى به في الخير. قال وقوله تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. وقف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعلم له ما يقدر في إسلامه من شرك جليل او قديم فذلك عنهم. وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به اعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت قبله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الاصغر. واما الشرك الاكبر فلا يقال في فقه ذلك فتدبر ولو قال الشارح صحت لكان اقوم. قال ابن كثير والذين هم بربهم لا يشركون اي لا يعبدون مع الله غيره بل يوحدونه ويعلمون انه لا اله الا الله بل يوحدونه ويعلمون انه لا اله الا الله احد صمد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا وانه لا نظير له. قال المصنف هذا يعني المحققين التوحيد والسابقين الى الخيرات ان الذين هم من خشيه ربهم يشركون من خشيته اشقوا من عذابه وشرعوا الى طاعته واستقاموا على دينه. ولانهم بايات ربهم يؤمنون يصدقون اياته المسروه ويعتبرون باياته المشاهده ويحتجون بها على قدرته العظيمه وانه ربهم وخالقهم. فان الايات قسمه ايات مسروه كالقران والتوراه والزبور ونحو ذلك وهو يؤمن بها وايات مشاهده المخلوقات من الليل والنهار وارض وسماء وجبال وانهار هذه ايضا من الدلائل على قدرته العظيمه وانه ربهم والههم وخالقهم. فهم بهذه الايات فيها ايمانا حملهم على توحيده والاخلاص له والاستقامه على دينه وترك الشرك به ولهذا قال هذا هو الذين هم بربهم لا يشركون لا شيء اكبر ولا اصغر بل وفقهم الله للتوحيد الخالص الشامل والذين هم بربهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم مسلمه ان يعمل ما يعمل من الطاعات وترك المعاصي وقلوبهم مسلمه ما عندهم الرياء ولا عندهم امن بل عندهم الخوف والحذر ولهذا قال وقلوبهم مسلمه يعملون ويجتهدون في الطاعات ويرسل الله مع الحذر ومع الوجل والخوف وانهم من ربهم راجعون من اجل ايمانهم انه راجع اليه وانه جاريهم باعماله ومن اجل هذه الصلاه الحميده قال فيهم جل وعلا اولئك يسارعون في الخوف وهم لها كافرون بسبب هذا الايمان العظيم والاخلاص والخوف والوجل سبقوا وسارعوا الى الخوف وصاروا من السابقين كان في حديث عائشه انها قادره الى الله أراد قوله تعالى قل يسر ما آتي وقل رجل أهو الرجل يسرق ويزيد ويشرب الخمر قال لا يا عائشة ولكن له رجل يصوم ويصلي ويصدق ويخاف ولا يقبل عليه يعني هم مع العمل الصالح يجنون لا آمنون ولا مجنون بأعمالهم ولكنهم مع العمل الصالح ومع جد والطاعة والخير هم أيضا على وجل وعلى خوف نعم قال تعالى في الرسل وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال في عيسى وغيره من الصالحين أولئك الذين يدعون يكرم ربهم وفي أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه نعم اللهم استعان نعم سليمان بن عبد الله نعم شهد يسير عبد الحمد نعم لأن فتح مجيد تحقيق الوحي قال المسلمه عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن زبير قال كنت عند سعيد بن زبير ما قال المسلمه رحمه الله تعالى وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن زبير فقال ايكم راى الكوكب الذي قضى البارحه فقلت انا ثم قلت اما اني لم اكن في ضلالي ولكني لجرت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثنا الشافعي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن حصين انه قال لا رقية الا من عين او حمى قال قد احسن من انتهى الى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه واحد بروح علي سواد عظيم فظننت انهم امتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فاذا سواد عظيم فقيل لي هذه امتي ومعه 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب ثم نار فدخل منزله فخاض الناس في اولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا اشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتغيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام الساجد بن رفقا فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم قال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال سبقت بها الساجد هكذا أورده المصنف غير ما زول وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي قوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة مات سنة 36 و100 وله 63 سنة وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة وهو كوفي مولى لبني أسد قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكمل 50 قولهم قضى هو بالقاف والضاد وجمة أي شخص والبارحة هي أقرب ليلة مرت على أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة وكذا قال غيره وهي مشتقة من برحة إذا زال قوله أما إني لم أكن في صلاة قال في مغني الذي أما بالفتح والتخفيف على وجهين أحدهما أن تكون حرف الكفاح بمنزلة آلاء فإذا وقعت إن بعدها كثرت الثاني أن تكون بمعنى حق أو أحق وقال آخرون هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء أي أذلك الشيء حق فالمعنى أحق هذا وهو الصواب وما نصب على الظرفية هنا معنى على أنا إني أنا إني رب وهذه تفتح عن بعدها انتهى فالأنسب هنا هو الوجه الأول والقائل هو حصين خاف أن يظن أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إبام العبادة وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم قوله ولا يجري الأجر يعني خاف أن يظن أن قام يصلي تبين أنه بما علم هذا سبب النبرة التي أقرت على النوم وما عندي نقل صلاة ولكن يهدى نعم.